قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. محمد قد مات، محمد قد مات، انقطع الوحي من السماوات. محمد قد مات، محمد قد مات، انقطع الوحي من السماوات. من كان يصدق، من كان يصدق أن من صلى عليه الله وملائكة السماء يحويه قبر في هذه الأرض؟ يا ليتني، يا شهدت تلك الواقعة، هي واقعة، لا لا لا، بل نكبة، بل نكبة، بل فاجعة. يا ليتني من المودعين، من الناظرين، ولو لآخر مرة لوجه هادينا الأمين. يا ليتني كنت من المودعين، من ولو لآخر مرة لوجه دين الأمين. يا ليتني كنت دمعة على وجنة الصديق، على على وجنة الصديق. يا ليتني كنت لوعة أشعل في القلب حريق، في القلب حريق، في القلب حريق. يا ليتني كنت قدر لحظة في ذلك الزمن، يا ليتني كنت خيط غزلة في ذلك الكفن، يا ليتني كنت قدر لحظة حبيبي في ذلك الزمن، يا ليتني كنت خيط غزلة في ذلك الكفن. يا ليتني كنت حبة من تراب، يا ليتني، يا ليتني كنت كنت حبة من تراب. يا ليتني يا ليتني كنت حبة من تراب. لمست قدم سيد الأحباب. حتى حبيب الله يموت حتى حبيب الله يموت. سبحان من لا يموت. رسول الله ما ولكن هيهات هيهات، هو باق فينا بقاء رسالة السماوات. باق يهدينا باق يعطينا باق يزرع حب الله وطاعته فينا. باق يهدينا باق يعطينا باق يزرع حب الله وطاعته فينا. باق يهدينا باق يعطينا باق يزرع حب الله وطاعته فينا. باق في الحديث باق في الكتاب، ينذر من عذاب يبشر بالثواب. باق في الحديث باق في الكتاب، ينذر من عذاب يبشر بالثواب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله.